بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في هاتين الآيتين الكريمتين حث للمسلم على المداومة على العمل الصالح، بأن يجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله عز وجل، لا يمل ولا يكل ولا يفتر ولا يسأم، يؤدي ما أوجب الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه، وكذلك يتزود من نوافل الطاعات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون مستعدا للقاء الله عز وجل، محبا للقائه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يكون مستعدا دائما للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، متزودا بالأعمال الصالحة التي يتخذها ذخرا عند الله سبحانه وتعالى ليلقى الله تبارك وتعالى وهو عنه راض. ومن الملاحظ بهذه المناسبة أن البعض من الناس قد يؤدي بعض العبادات في شهر رمضان، فيحافظ على الصلوات الخمس ويصوم ويقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وما أن ينقضي شهر رمضان حتى يعود إلى نزواته وشهواته ومعاصيه وذنوبه وبعده عن الله جل وعلا، فيهدم ما بنى وينقض ما أبرم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يغويه الشيطان فينكص على عقبيه، يزين له ملذات الحياة من حلال وحرام وذنوب وآثام وبعد عن مرضات الله سبحانه وتعالى، فينتكس ويرتكس في حبائل الشيطان يسول له ويسوف له ويمنيه بطول الأمل وطول الحياة، ويجعله يتقاعس عن طاعة الله سبحانه وتعالى حتى إذا ما جاءه هادم اللذات ومفرق الجماعات، عندما تبلغ الروح الحلقوم ويغرغر العبد ويصل إلى درجة لا ينفعه فيها الإيمان، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، عندها يعض الظالم على يديه يتمنى الرجوع إلى هذه الحياة وليس براجع، يتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا ليعمل من جديد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ويقول تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يتمنى الرجوع إلى هذه الحياة وليس براجع، حتى إذا جاء حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عندما يعاين ما قدم، عندما يصحبه إلى قبره ثلاث أو ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فإذا ما أدخل القبر ودفن وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهما قرع نعالهم، عندها يبقى معه أمر واحد وهو عمله، فإن كان عملا طيبا صالحا جاءه في صورة رجل طيب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح جئت وأنسك في قبرك. وإن كان غير ذلك والعياذ بالله جاءه في أقبح صورة وفي أنتن ريح وفي أخبث شكل، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك القبيح أتيت لأزيدك وحشة على وحشتك. أقول إن البعض من الناس إذا انقضى شهر رمضان عاد إلى غيه وارتكس في ضلاله وجهله وعاد إلى السمر على ما حرم الله والسمر على القنوات الفضائية الخربة التربة التي لا تخرج عن أمرين في الغالب: إما غلو وبدع وفساد وتعلق بغير الله عز وجل ودعوة إلى مناهج الضلال ومناهج الخوارج والاعتزال، وإما دعوة إلى الرذائل والخنا والفجور والمحرمات والخروج والفسوق عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فيسهر ليله وينام نهاره، يسهر ليله فيما حرم الله معرضا عن الله وينام نهاره معرضا عن الله وتاركا للصلاة ومتبعا للشهوات وسادرا في غيه. نقول لهؤلاء وأولئك: إن رب شوال هو رب رمضان، وإن الذي فرض العبادة في رمضان هو الذي فرضها إلى أن تلقى ربك، وتأمل الغرض الذي أوجدك الله له يا عبد الله وخلقك من أجله. لم تخلق كالبهائم ترتع وتلعب وتلهو وتسرح، أنسيت أنك خلقت لوظيفة عظيمة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تذكر يا عبد الله، إذا أغوتك نفسك أو سول لك شيطانك أن ترتكس في مهاوي الردى وتبتعد عن نور الهدى وتقع في نزغات الشيطان وتوهيمه، تذكر تلك الوظيفة وذلك الغرض والهدف الأسمى الذي أوجدك الله تبارك وتعالى له من أجل نفسك، لا لله، لا لأن الله محتاج إليك، وإنما من أجل نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولذلك قال بعد أن بين الغرض الذي خلقنا الله له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى لم يرد منك رزقا ولم يرد منك مساعدة ولم يرد منك دعما، وإنما تعمل كل ما تعمل ويعود ذلك كله عليك بالخير والتقى والصلاح والأجر العميم عند الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أن العبادة تستتبع العبادة، وأن الطاعة تستتبع الطاعة، وأن المرء يتعود إذا تعود على أمر فإنه يألفه ويسكن إليه ويحبه ويستمر عليه. فإذا عود هذه النفس على التقى والورع وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله سبحانه وتعالى بعد تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي بعد ذلك كله فإنها تتعود على ذلك، لأنها مثل الطفل الذي ينشأ على الخير أو على الشر إذا تغيرت فطرته نشأ على الشر، وإذا بقي على فطرته نشأ على الخير. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذلك فإن النفس وما اعتادت، عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. فإن أنت تمسكت بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وعودتها على الخير وأطرتها على الحق أطرا فإنها سوف تألفه وتستمر عليه. وأما إن علمتها الدعة والكسل والخمول والبعد عن الله فإنها تستمرئ ذلك شيئا فشيئا حتى يقل الإحساس، بل وقد ينعدم الإحساس. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. فعليك يا عبد الله أن تستمر على العبادة وعلى طاعة الله. نعم في بعض المواسم يزاد في العبادة من التطوعات، وأما الفرائض وأما النوافل اليومية والرواتب وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فهذا يستمر عليه العبد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا تعود على الخير، عود نفسه على الخير تعودت عليه. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. بالضبط، إذا عودتها على صلاة الليل وعلى القيام آخر الليل ولو لبضع دقائق، وعلى تلاوة القرآن وعلى الصلاة جماعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى العصر جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يصبح. استمر على ذلك يكلأه الله ويحفظه ويرعاه وينقذه ويحيطه بفضله ولا يسوف حتى لا يندم، فإنه يألف ذلك، يألفه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتنا فاستكبرت فنسيتها، بلى قد جاءتك آياتنا فاستكبرت وكنت من الكافرين. من تعود على صلاة الفجر يوم يومين ثلاثة أربعة فإنه سوف ينشط لذلك ويعينه الله سبحانه وتعالى متى علم صدق نيته وإخلاصه. ولذلك فإنهم قد يقوموا بفضل الله تلقائيا دون حتى منبه، فالشيطان إذا نام العبد عقد على ناصيته 3 عقد، فإن قام وذكر الله تعالى انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وبذلك يتخلص من عقد الشيطان. وأما إذا نام وقال له الشيطان نم وعليك نوم وعليك ليل طويل، لم يكتف الشيطان بهذا، بل يأتي والعياذ بالله فيبول في أذنيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الذي ينام عن الصلاة، قال ذلكم رجل بال الشيطان في أذنيه. فاتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأبقى وأقوى. واحذروا من سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واستمسكوا بالعروة الوثقى، واجتهدوا في فهم معناها، وهي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يعبده حتى يأتيه اليقين وهو على ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى.